هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. على مدار حلقات هذا الأسبوع مع مختارات من دواوين الشاعر محمود حسن إسماعيل، شاعر القرية المصرية والأرض والإنسان، والذي كان شعره منذ ديوانه الأول أغاني الكوخ الذي صدر عام 1934 تعبيرا عن الصرخات المكتومة في صدر الإنسان المصري الذي يعاني في ريف مصر كل صور التخلف في ظل أوضاع الإقطاع. يقول محمود حسن إسماعيل في تقديم ديوانه الأول: في كل هذا الجمال الطبيعي الذي تبلج به ريف مصر، وفي كل هذا الشقاء الذي اكتوت بناره نفوس بريئة لا تعرف من الحياة إلا الإخلاص لعملها، بيد أنها محرومة من أتفه متع الحياة المترفة في المدينة، في كل هذا لا يرى الفن في مصر وحيا لإلهامه ولا خاطرة تثير فيه نشوة العمل على إبراز الجمال المخبوء في وادي النيل للعالم، ليرى الناس إلى أي حد نعتز بوادينا ونفاخر بما فيه من روعة وجمال. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: اضرب بقدمك في ليلة من تلك الليالي بين تلك الأخواخ المتداعية في قرى مصر، وحدثنا عما تلاقيه من أهوال الظلام وعثرات المسالك في عصر كاد يفترش فيه المدني الشعاع ويتوسد مساقط النور، وخذ بها تلك القنا التي تساور الفلاح في غيطه، واجلس بجانبه في الظهيرة تحت ظل الخيمة التي نصبها من ردائه على عصاه وفأسه، وقاسمه الطعام والشراب، وتعالى فحدثنا كيف أكل وكيف شرب، وهل تردد 20 مرة في احتساء الماء المقطر من كوب بلوري شفيف، أم انبطح على بطنه فعب الماء من مسربه العكر وقام إلى فأسه فواصل عمله لا يستريح ولا يعرف طعم الهدوء. وفي ديوانه الأول أغاني الكوخ يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: في قرية هي القرية الهاجعة، يعبر عنها بهذا النشيد: لفها الليل فاستراحت من الأين على حضنه الرفيق الهني، واستدتها الأضواء من لمحها الضافي وسادة الطبيعة العبقري، وحبتها المهادة موجة نور أشرقت في ترابها القرمزي، لمعات من وجنة القمر الزاهي وفيض من ثغره العسجدي، غرقت في جلاله الروح سكرى من طلا جامه الوضيء السني، تنهل الحلم من رؤى تتجلى هامسات بكل معنى خفي، رائعات الأطياف لماحة الومض تهادى على مهاد رضي، نسجته يد الشقاء من القش فراشا لمصطدام شقي، بائس شفه القنوع فأغفى في حمى كوخه القنوع الأبي، صدف الحظ عن حظائره السود إلى ساحة الركاب الغني.